لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إذا كان بدأنا الحديث عن الضمائر، سنتابع الآن إن شاء الله. هل درسنا في الكتاب؟ لا، قرأنا. أيوة، أين وصلنا؟ أحسن. الآن الفكرة أيها الأكارم تسلموا معنا، عندنا فكرة يسأل عنها كثير من الطلاب. هذه الفكرة تتعلق ببيان الضمير، هذا الضمير مستتر وجوبا أم جوازا. الفكرة الآن سندرسها، متى نقول ضمير مستتر وجوبا ومتى نقول مستتر جوازا. ابن هشام سيفصل في المواطن التي نقول في الإعراب والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره كذا، سيفصل في هذه المواطن. لكن انتبهوا بدقة إذا سمحتم. عرفتم الفكرة؟ ما الفكرة؟ تفضلوا. ما الفكرة؟ نعم، هذه فكرة دائما يسأل عنها المدرس، دائما يسأل عنها المدرس، متى نقول وجوبا متى نقول جوازا. جاء تفصيلها في هذه الساعة. من يتطوع بالقراءة؟ تفضل. وألفاظ الضمائر كلها مبنية، ويختص الاستتار بضمير الرفع، وينقسم المستتر إلى مستتر وجوبا وهو ما لا يخلقه ظاهر ولا ضمير منفصل، وهو المرفوع في أمر الواحد كقم، أو بمضارع مبدوء بتان اتصال الواحد كتقوم، أو بمضارع مبدوء بالهمزة كأقوم، أو بالنون كنقوم، أو هذه الأفعال في كل فعل منها صيغة الإعراب كالتالي: قم فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، هي رقم واحد. تقوم مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، واضح؟ هذه الأفعال بكاملها ستار واجب. بعد ذلك أو بفعل استثناء كخلا وعدد، ولا يكون في نحو قولك. لا هون نحن في القراءة أريد منكم أن تنتبهوا إلى الوقف والابتداء. في الكتاب العادي وفي القرآن أيضا، هنا قال أو بفعل استثناء. في اللغة العربية عندنا موضوع واسع اسمه الاستثناء، موضوع واسع جدا. هذا الاستثناء فيه أدوات وفيه أفعال. الاستثناء فيه أدوات، كلمة إلا وكلمة غير وكلمة سوى، وفيه أفعال ما خلا ما عدا لا يكون. هذه الأفعال نستخدمها في مجال الاستثناء. الضمير الفاعل فيها مستتر وجوبا، هذه الأفعال مستتر وجوبا قياسا واحدا. أعد: أو بفعل استثناء كخلا وعدا، ولا يكون في نحو قولك. لك تقف عن فعل ولا يكون، كم فعل عندنا؟ ثلاثة أفعال. في الجانب الفاصل بعد وعلى ركز من الفاصل. نعم، صحح الفاصل كفي قراءة الآن. كخلا وعدا ولا يكون. الآن ضع نقطة، جيد، ضع نقطة. في نحو قولك جاءت الأمثلة. نعم، في نحو قولك قاموا ما خلا زيدا. أين فاعل ما خلا؟ ضمير مستتر وجوبا تقديره هو. تابع: وما عدا عمرا. أين الفاعل بما عدا؟ وجوبا تقديره هو. ولا يكون زيدا. تمام. أو هذا شكل آخر. الآن شكل آخر أيضا: بأفعل بالتعجب، أو بأفعل التفضيل. نعم، أو بأفعل التفضيل. كم؟ كما احسن الزيدين وهم احسن اساسا. هل في القرآن الكريم صيغة فيها تعجب؟ انا اريد الصيغة التي فيها ما تشبه ما احسن الزيدين. ما اصبرهم على النار. احسن فما اصبرهم على النار. الآية فيها فاء. الآية فيها فاء. فما اصبرهم على النار. هذه الصيغة وهي اتفقنا ان نريد نساء العادي نريد ان ندعمه لآية على الاقل. نقول ما اصبرهم على النار. نقول ما اجمل الصدقة. كلمة ما اجمل الصدقة ما نكرة تامة بمعنى شيء مبتدا. أصبرهم أو أحسن ما شابه ذلك فعل ماض ابن عبدته. الآن درسنا والفاعل ضمير مستتر وجوبا غيره هو يعود على ما. نقول في عبارة بسيطة ما أحسن زيدا. ما أحسن زيدا للتعجب. عند سيبويه ما بمعنى شيء يعني شيء عظيم بالغ عظم او جعل زيدا حسنا. هيك اصل العبارة. لذلك في كل عبارة فيها تعجب كلمة ما احسن الصدقة ما احسن زيدا نقول ما مبتدا احسن فعل ماض الفاعل في درسنا مستتر وجوبا تقديره وزيدا مفعول به. أين مفعول في الآية؟ فما أصبرهم على النار؟ الضمير هم فما أصبرهم الضمير هو مفعول به. نقول جامد نعم يقولون فعل جامد نعم ما في أنه تصرف نعم. وهم أحسنوا أساسا هم مبتدأ أحسنوا هذا أفعل تفضيل هي درجات تفضيل أحسنوا خبر مرفوع في هذا الخبر عند عالم النحو في هذا الخبر ضمير مستتر وجوبا أحسن هم أساسا تمييز هذا الشكل آخر أيضا أو مثل فعل غير ماض كأوه ونزالي نعم إذا هنا عندي كلمة أوه بمعنى أتوجع أتألم نعم أوه اسم فعل مضارع اين فاعله ضمير مستتر وجوبا جيد تقديره واضح ايها الكاري طالبنا عنده قياس يعني الطالب لا يكتفي بهذا المثال اذا قلت له يا ايها الطالب اذا اجابت كلمه اف لكم ولما تعبدون القرآن ماذا تقول فيها؟ الطالب العادي الذي حصر انتباهه لشاهد واحد ستأتيه هذه الآية يجد صعوبة في بيان الضمير لا مباشرة ابن هشام قال لك اسم الفعل غير الماضي ماذا بقي غير في الماضي؟ مضارع لذلك طالب العلم يقول اسم الفعل المضارع واسم فعل الامر الفاعل فيهما مستتر وجوبا. لذا قلت لكم مر معنا بيتان من الشعر قديما هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي فلا يغرركم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي. إذا قلت طالب العلم أعرف كلمة حذاري للتفصيل ماذا تقول؟ حذاري نعم للتفصيل حذاري فعل أمر كمل والفعل ضمير كمل مبني على مبني حذاري على كسر أبدا حذاري مبني والفعل والفعل ضمير نسبة وجوبا تقدير وجوب حذاري أنت جيد دراكي مثلها نزالي معنى انزل صيغة واحدة ام لا ذلك قواشي لا قواشي خارج جمع تمام كلمة غواص في جمع. أما هنا اسم فعل نحن عندنا غواص صار الجمع. جمع تكفير. أنت تريد أن تأمر غيرك. تقول نزالي. نزالي اسم فعل أمر مبني على الكسر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. أخطر من انزل تعمل نزالي حذاري تراكي ذراكي كلها في معنى الأمر كلها الفاعل فيها ما فيها كسرة ذراكي نزالي ما في ولا صيغة واحدة. مين سأل هوني؟ لا من المتضجر؟ لا في القرآن ولا تقول لهما أفن التأفف من أين يصدر؟ ها الأفن فاسم فعل مضارع بمعنى أتضجر والفاعل ضمير مستتر وجوه تقديره. أما في الفعل الماضي هيهات جاهز جائز تمام سيمر معي واضح هذه الأمور. يعني إذا هشام هنا أتى بها في غاية الاختصار والترتيب مع متكلم مع مخاطب بعض أفعال الاستثناء ما خلا ما عدا لا يكون مع أفعال التفضيل مع صيغة التعجب مع اسم فعل المضارع واسم فعل الأمر في غاية التفصيل. ما رأيكم تفصيل وإيجاز؟ نحن بحاجة إلى دعم هذا التفصيل من خلال شواهد قرآنية. النوع الآخر وإلى مستجر جوازا وهو ما يخلفه ذلك وهو المرفوع بفعل الغائب أو الغائبة أو استفاد المحضة أو اسم فعل الماضي نحو زيد قائم قام وهند قامت وزيد قائم أو مضروب أو حسن وهيهات. ألا ترى أنه يجوز زيد قام أبوه أو ما قام إلا هو وكذا الباقي. لاحظوا عبارة ابن هشام المحقق وقد ذكرتها لكم مرارا. ابن هشام أمام أمر فيه تفصيل قبل أن يفصل فيه يأتي بعموم القاعدة التي يريدها يأتي بها مجملة. هذا الإجمال ألا يحتاج إلى تفصيل؟ انتبهوا إلى التفصيل. قال الضمير المستتر جوازا وهو ما يخلفه ذلك. ما المقصود بكلمة ذلك؟ الذي ما هي يعني؟ اسم صريح أو ضمير منفصل. كلمة ذلك المقصود بها إما اسم صريح أو ضمير منفصل. عودوا إلى السطر الأول وينقسم المستتر إلى مستتر وجوبا. ماذا قال فيه؟ وهو ما لا يخلفه ماذا؟ ظاهر ولا ضمير منفصل. الآن عدد الوجوب حين قال وهو ما يخلفه ذلك. ما المقصود؟ اسم بارز أو ضمير منفصل. ويفكر الطالب ما يخلفه ذلك عن اسم الإشارة مقنع. الآن وهو عدد لنا بالإجمال وهو المرفوع لفعل الغائب أو الغائبة أتصاروا أو الصفات المحضة ثلاثة أو اسم الفعل الماضي نحو ها تمام أربعة. الآن بحاجة إلى إلى أربعة أمثلة نحو زيد قام هذه لمن؟ فعل غائب. هند قام غائبة. زيد قائم أو مطروب لمن؟ جيد جدا. لاحظوا كلمة أوها زيد لك عيوب شوفوا أيوة زيد قائم أو مضروب أو حسن في علم الصرف. عالم الصرف يقول كلمة قائم صفة محضة كلمة مضروب صفة محضة كلمة حسن صفة محضة. ماذا يقابلها؟ يقابلها الصفة الجامدة الصفة الجامدة إذا قلت لكم هند قمر، قمر صفة أم لا؟ لكن هذه الصفة جامدة ما فيها اشتقاق، ليست مشتقة، ما جاءت على اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة. أقول زيد أسد، كلمة أسد صفة جامدة أم لا؟ تمام. أما حين أقول شجاع أو قائم تمام أو كريم، هذه أصبح صفات مشتقة، هذه كلها تتحمل ماذا؟ تتحمل الضمير. ذلك حين قال زيد قام، أين الفاعل؟ هو جوازا. هند قامت هي. زيد قائم هو، يعني اسم الفاعل ضمير. مضروب هو، هنا الطالب سيقول نائب فاعل بكلمة مضروب، بدنا فاعل ولا نائب فاعل؟ صح أم لا؟ ننتبه الآن. الآن حسن هو متى فاعل. الآن كلمة هيهات على ما تعود؟ على ماذا تعود؟ اسم الفعل الماضي. قال ألا ترى أنه يجوز زيد قام أبوه، يعني جاء الاسم الصريح كلمة أبوه، ذلك لا نستطيع أن نقول مستتر وجوبا. هنا هذه العالم قال أو ما قام إلا هو، ما يعرب هو؟ فاعل، فاعل لا فاعل، هو فاعل، ما قام إلا هو. حين نقول لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ما يعرف أنت؟ فاعل، فاعل تمام؟ فاعل، فاعل، والذنوب مفعول به مقدم. هنا ما عندنا استثناء، وإذا أردنا أن نضع هذا المثال مع الاستثناء سنوجد له مصطلحا، هذا المصطلح عند النحويين اسمه استثناء مفرغ. استثناء مفرغ، ما معنى مفرغ؟ تفرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعدها. الآن إذا قلت لكم في حديث سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الآن لو عبارة أخرى يغفر الذنوب أنت، والصناعة مو كلام صحيح؟ الصناعة يغفر مضارع، ذنوب مفعول مقدم، أنت فاعل، هذا في الصناعة. الآن جاءتنا العبارة التي فيها حصر لا يغفر الذنوب إلا أنت، نقول استثناء مفرغ، تفرغ ما قبل إلا للعمل فيما بعدها، لذلك أنت متابع على كلمة يغفر استثناء مفرغ. حين أقول جائز وواجب، لا تعمل، لا هنا اسمع أداة حصر لا تعمل. ومن مزاياها، من مزايا إلا في مجال استثناء المفرغ، أنها تسبق بنفي، تسبق بنفي أبدا أيا كان، لا أو غير أو ما أو كلمة يأبى، كلها نفي. الجواز نستطيع أن نذكر الفاعل، أما الوجوب لا يذكر أبدا، هذا غير إلا. ابن شمس يعطي تنبيها، هذا التنبيه نتركه للمختصين. متابع ينقسم المنفصل بحسب مواقع الإعراب، هذا مهم. من يتابع القراءة؟ فأنت ماري تفضل. نعم. وينقسم المنفصل بحسب مواقع الإعراب إلى قسمين، أولا لا يختص بمحل الرفع وهو أنا وأنت وهو وفروعهن. ليش وفروعهن؟ وفروعهن. نعم. ففرع أنا. ففرع أنا نحن. نعم. ففرع أنت أنت. وانتما وانتم وانتن. والفرع هو هي وهما وهم وهن. كم ضميرا عندنا الان؟ عندنا 12 ضميرا. احفظوا هذه الضمائر ايها الاكارم. عندنا 12 ضميرا لها محل اعرابي سيتبين معنا. هذه ضمائر منفصله في محل الرفع. ثانيا وما يختص بمحل النصب وهو هي مفردا بما يدل مردفا مردفا بما يدل على المعنى المراد. ما معنى مردفا؟ لا لان مضاف اليه وقال وقال في اشكال. لا اريد هذا المصطلح نهائيا. يعقبه هي تمام يتبعها يعقبها تمام يرتبط بها. ما بدي اضافه ليش؟ بعض العلماء نحل الاجابه الخاطئه. بعض العلماء القدامى قالوا هي ضمير والكاف مضاف اليه وهذا فيه ما فيه. قدامى العلماء ومنهم الخليل رحمه الله قال الضمير هي والكاف مضاف اليه. اما المشهور عندنا هي الضمير والكاف حرف خطاب. والان بعد ان ندرس هذه الفكره عندنا راي ميسر نطرحه عليكم. نعم. وما يختص بمحل النصب وهو هي مرجة بما يدل على المعنى المراد. نحن إياي للمتكلم وإياك للمخاطب وإياه للغائب. وفروعها إيانا وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. كم ضميرا عندنا في النص؟ أيضا 12 ضميرا. تنبيه المختار أن الضمير نفس إيكية وأن اللواحق لها حروف تكلم. لا وأن اللواحق لها حروف خبر أن حروف تكلم وخطاب وغيبة. هذه الفكرة درست قديما وأغلب طلابنا يقولون مثلا في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين يقولون الإعراب التالي. يقولون إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم والكاف حرف خطاب. هذا إعراب الغالبية صحيح. وقاسوا عليها إياه حرف غيبة وإياك للخطاب وإياك خطاب. تمام. الآن عندنا رأي ميسر. هذا الرأي الميسر لا يدخل الضيم على القاعدة ولكن فيه تيسير. هذا الرأي قال به جماعة من أهل الكوفة قديما وتبناه بعض الباحثين المعاصرين. قالوا الإعراب الميسر الآن نقول إياك ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول بها كاملا لكاملة. الآن إياه مثلا أمر ألا تعبدوا إلا إياه نقول إياه ضمير منفصل مبني على الضم في محل نصب مفعول بها. هذا الكلام لا أقول إبداع قال به جماعة من الكوفيين ونقله عنهم أبو البقاء العكبري في كتابه إملاء ما من به الرحمن. وقال به الآن بعض المعاصرين كالأستاذ عباس حسن صاحب كتاب النحو الوافي أشمل كتاب في مجال النحو. ما رأيكم بهذا الرأي الميسر؟ في خير. النحو الوافي عباس حسن. نعم. جارو من اللي انا تفضل. اصلا كم ساعه عندنا الان؟ دقائق. ساعه تصلوا بعد درس الساعه 6 عندكم ولا تخرجون؟ نرى ان اربع دقائق معي. تفضل. القاعده. القاعده انه متى تاتى اتصال الضمير لم يؤذن الى اتصاله. فنحو قمت واكرمتك لا يقال فيهما قام انا ولا اكرمت اياك. هنا كارم يعني كان ابن هشام يقول لغه العرب لغه مختصره موجزه، فبدل من ان نقول قام انا نستبدل قمت. حققت المعنى المقصود ام لا؟ ذلك متى تأتى، يعني استطعنا أن نأتي بكذا، متى تأتى اتصال الضمير لم يعدل إلى انفصاله. فنحن قمت وأكرمتك لا يقال فيهما قام أنا، وكذلك ولا أكرمت إياك. ماذا نقول؟ أكرمتك أشهر. أما الآن قد يسألني طالب ما الفرق بين أكرمتك وإياك أكرمتك؟ في فرق أم لا؟ وكلام العرب كل أسلوب له دلالته. أكرمتك كلام إخباري عادي، أما إياك أكرمتك ما معنى الحفر؟ لذلك لاحظوا هذا الكلام سنستفيد منه وأنتم أن تستفيدون أكثر في مجال التفسير. عند العرب قديما المثل التالي، ولعلكم تسمعون به المثل في المجتمع بين الحماة والكنة، تمام؟ إياك يعني واسمعي يا جارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. طبعا الذي صدر منه هذا الكلام في غاية الأدب، ما أراد مباشرة الهجوم على الكنة، أراد بأي مجال تعريض مين؟ إياك أعني، يعني أيتها الكنة أنت المقصودة بذلك. لكن من اللطف تمام ما قالت هذا الكلام، إياك أن واسمعي يا جارة. سيدنا ابن عباس رضي الله عنه قال نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة. مرت معكم هذه العبارة؟ نزل القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة، من ألطف أساليب العرب، وجاء القرآن على لغة العرب. لذلك حين أقول في الفاتحة إياك نعبد، قال لي بعض الطلاب الحصر نعم، أي لا نعبد إلا أنت، لا نعبد إلا أنت يا مولا. هذا الحصر لماذا؟ حين نقرأ قوله تعالى أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ماذا نقول نحن؟ إياك نعبد. في فرق أم لا؟ في فرق. تابع. فأما قوله إلا يزيدهم حبا إلي هم. ممكن تقرأ الشطر الأولاني بالحاشية وما أصاحبه. لم ألق بعدهم قوما فأخطيهم إلا يزيدهم حبا إلي هم. عندي رواية ثانية أنا. وما أصاحب من قوم فأذكرهم إلا يزيدهم حبا إلي هم. ماذا قال فيه؟ فأما قوله وقوله نعم إياه في الباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في دهر الدهارير. أي أين الجواب؟ أين الخبر؟ فضرورة. عرفتم من هاج بن هشام؟ نبهت عليه في الدرس الماضي. قبل الضرورة سطر لنا قاعدة سهلة ميسرة، الآن جاءه خروج عن هذه القاعدة لينبه الناس على هذا الخروج. ماذا يستعمل؟ فأما قوله كذا، كلمة فأما معناتها نحن أمام خروج لضرورة لشواذ لأمر نادر، صحيح أم لا؟ تمام. ان شاء الله نكمل نتابع هذا البيت. تذكرونه وما اصاحب من قوم فاذكرهم الا يزيدهم حبا اليه. التهارير سهر القاسي جمع سهر.